الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. قبل أن نكمل من الموضع الذي توقفنا عليه أمس، نستدرك فوتا وقع لنا في بداية الكتاب عند الكلام على أحكام المياه، قسم الأول الطهور، قسم الثاني الطاهر، ثم الثالث النجس. معنا يا كرام؟ القسم الثالث النجس، قال الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. قلنا هذه في غير محل تطهير توضع بين قوسين لأنها كالاستثناء. أرجو أن تنتبهوا معي لشرح هذه. الآن النجس له صورتان: متغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، وكثير قد لاقى نجاسة قليلة، يعني دون القلتين. طيب، القسم الأول الذي هو ما تغير بنجاسة فإننا نحكم بنجاسته، استثنى منه صورة واحدة. ما هذه الصورة؟ هذه الصورة هي إذا تغير في محل التطهير. مثاله عندنا نجاسة، مثلا عندي نجاسة على هذا الكم، فأتيت بالماء لأغسل، صببت الماء على هذا الكم لأغسل، نجاسة موجودة، فلما لاقى النجاسة تغير بهذه النجاسة، تغير. وهو إذا انفصل بعد تغيره بهذه النجاسة التي نغسله بها فإنه نجس لأنه تغير بنجاسة، لكن وهو على محل التطهير لا نسميه نجسا. لماذا لا نسميه نجسا؟ لأننا لو قلنا إنه نجس في هذه الحال لما أمكن أن يطهر هذه النجاسة التي هو عليها، فهو لا يزال على حكمه طهورا ما دام في محل التطهير. فإذا انفصل فإننا نقول الآن أصبح نجسا. هذا معنى هذه المسألة أو هذا الاستثناء في التغير بالنجاسة. طيب، الشيخ ماجد معنا؟ نعم شيخنا، تفضل في فصل نواقض الوضوء. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل طيب. ما أوجب غسلا. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ هنا فصل في نواقض الوضوء، فصل في نواقض الوضوء، وهذا الفصل مناسب جدا أن يكون هنا بعد المسح على الخفين، لأن الوضوء أحيانا قد يكون وضوء وفيه شيء من المسح، وهذا استثناء، وقد يكون على الأصل أنه على الغسل. طيب، ماذا لو ثبتت الطهارة؟ فما الذي ينقضها؟ قال: نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا. قلنا أمس أنه ما عندنا شيء اسمه في الإطلاق قول مطلقا يعني في جميع الأحوال، لا. إذا أردت الدقة في الكلام فتبحث عن جهة الإطلاق. فما معنى مطلقا هنا؟ خارج من سبيل مطلقا، مطلقا يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان طاهرا أو نجسا، وسواء كان معتادا أو غير معتاد. فجهات الإطلاق ثلاث جهات، جهات الإطلاق ثلاث جهات: قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد. قال رحمه الله تعالى: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. الخارج من السبيل قال فيه مطلقا، أما الخارج من بقية البدن فقيد فيه قيودا، فقال من بول، فهذه الصورة الأولى. فلو أنه جعل له فتحة في أسفل بطنه، وأخرج البول أجلكم الله بأنبوب أو نحوه لمرض أو ما إلى ذلك، فإخراج البول منها هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وكذلك الغائط لا يلزم أن يخرج من مخرجه المعتاد، بل إذا خرج من بقية البدن فكذلك في أحوال العمليات وما إلى ذلك. قال وكثير نجس غيرهما، يعني كثير من خارج من بقية البدن نجس غيرهما، كثير خرج به القليل، والحد عندنا بين القلة والكثرة هنا هو العرف، الحد بين القلة والكثرة هو العرف. وقال نجس، نجس غيرهما، نجس فخرج به الطاهر، خرج به الطاهر. فماذا يريد هو بقوله وكثير النجس غيرهما؟ ماذا يريد؟ يعني ما الصورة التي ستدخل؟ ستدخل مثلا الدم، فلو خرج منه دم كثير من غير السبيلين فإنه ناقض. ماذا لو خرج من السبيلين؟ فنقول إنه ناقض مطلقة. خرج من السبيلين ناقض مطلقة، خرج من غير السبيلين إن كان كثيرا فإنه ناقض، وإن كان قليلا فإنه لا يعد ناقضا. عفوا، أنا قلت كثير عرفا، لا ليس كثيرا عرفا، ينصون على أنه ليس المراد كثير عرفا، وإنما كثير فيما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه. فإذا أنا عندي مثلا وسوسة في التطهر وكذا، فرأيت أن الدم هذا أعتبره كثير في نفسي، فأنا أخذ هذا الحكم فيعتبر نجسا في حقي، وأيضا ناقض الوضوء في حقي. الشيخ ماجد منضبط ومتوسط في هذا الأمر، فرأى أن مثل هذا لا يعتبر كثيرا، فهو في حقه لا يعتبر كثيرا، فلا يعتبر نجسا في حقه ولا ناقضا. قال وكثير النجس غيرهما، قلنا نجس يعني دخل به الدم والقيء والقيح، فهذه أشياء نجسة، كثيرها ناقض، قليلها ليس بناقض. طيب وماذا لو خرج طاهر؟ لعاب كثير، عرق كثير، فهل هذا ناقض؟ ليس بناقض. قال وزوال عقل، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. زوال العقل اكتب عندها، وزوال عقل اكتب عندها أو تغطيته، اكتب عندها أو تغطيته. قال إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. لماذا قلنا أو تغطيته؟ لأن العقل قد يزول أحيانا بالجنون مثلا، وقد يتغطى تغطية مؤقتة مثل النوم، ولأجل هذا استثنى. فقال إلا يسير نوم، يسير ضع فوقه رقم واحد، يسير نوم ضع فوقه رقم واحد، من قائم أو قاعد ضع فوقه رقم اثنين، اكتب تحتها أو بجوارها ما لم يكن مستندا، ما لم يكن مستندا، وهذه تكون رقم ثلاثة. طيب قلنا يعني النوم لا ينقض الوضوء إذا كان إذا تحققت فيه ثلاثة القيود هذه. القيد الأول أن يكون يسيرا، فخرج بذلك الكثير، خرج بذلك الكثير، وأن يكون، تأذنوا لي دقيقة بس، قلنا يسير خرج به الكثير. القيد الثاني من قائم أو قاعد، خرج به ما لو نام وهو مضطجع، أو ما لو نام وهو راكع أو ساجد، فإنه ينقض مطلقا حتى ولو كان قليلا. قال قلنا ما لم يكن مستندا، هذا قيد أيضا، هذا القيد الثالث. فإذا نام وهو جالس في المسجد، وبعض المساجد فيها يعني تكايات، فجلس واتكى ونام نوم يسير وهو من قاعد، لكنه كان مستندا، فهذا الاستناد يجعله مرتاحا يعني مطمئنا في نومه ويتعمق، فيجعل بمثابة يعني يلحق بالمضطجع ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وغسل ميت. وغسل ميت، غسل ميت ما علاقته بهذا الباب؟ علاقته أنه ناقض من نواقض الوضوء على المذهب. المذهب أن غاسل الميت ويريدون به من يقلبه ويباشره، ولا ليس من يصب الماء مثلا، وإنما الذي يباشر الغسل، ينتقض وضوءه بذلك. وهذه المسألة من المفردات، وإذا قلنا المفردات يعني انفرد بها الحنابل عن الجمهور. قال رحمه الله تعالى: وأكل لحم إبل. أكتب عندها دقيقة، قوله لحم ضع حولها دائرة، وقوله وأكل لحم إبل أكتب بعدها مطلقا، أكتب بعدها مطلقا. نسأل طبعا كالعادة، ما جهة الإطلاق هنا؟ جهة الإطلاق هنا يعني سواء كان نيئا أو مطبوخا، وسواء كان الآكل عالما أو جاهلا، فإن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء عند الحنابلة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وأكل لحم إبل، قلنا تضع اللحم، تضع دائرة على اللحم لئلا يفسد، هذا له مفهوم. فعلى المذهب، على معتمد المذهب، لا ينقض إلا أكل اللحم خاصة، أما أكل الكبد والكرش ونحو ذلك، ناهيك عن شرب المرق أو اللبن، فكل هذا لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: والردة عافانا الله وإياكم منها، فهي ناقض من نواقض الوضوء، وإنما انتقض الوضوء بها تبعا، لأنه هو خرج عن الإسلام فبطل ما تلبس به من عمل وهو الوضوء. قال رحمه الله تعالى: وكل ما أوجب غسلا غير موت. هذه أظن قرأها الشيخ. وكل ما أوجب غسلا غير موت، يعني كل ما أوجب الغسل فإننا نعتبره ناقضا من نواقض الوضوء، نعتبره ناقضا من نواقض الوضوء إلا الموت. نأخذ أولا منطوق ثم المفهوم أو الاستثناء. كل ما أوجب غسلا يعني الجنابة أوجبت غسلا، فلو أنه كان متوضئا، كان متوضئا ثم أجنب باحتلام أو غير ذلك أو بجماع مثلا، فإننا نقول قد انتقضت طهارتك الصغرى وطهارتك الكبرى أيضا. فكل ما أوجب غسلا فإنه ينقض الوضوء غير موت. فالموت يوجب الغسل، فيجب على الميت أن يغتسل، أليس كذلك؟ ها؟ كيف الميت يغتسل يا مشايخ؟ ما يجي، يجب على من عند الميت أن يغسله، صح؟ فيجب على من عند الميت أن يغسلوه. طيب، لكن إذا الموت وجب به الغسل لكن لا يجب به الوضوء، فلا يجب عليهم أن يوضئوه، وإنما يستحب أن يوضأ الميت كما يأتي في الجنائز. نعم. قال رحمه الله: ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبوره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. قال: لا لشعر وسن وظفر ولا بهما، ولا من دون سبع، ولا ينتقض، ولا من دون سبع، أحسن الله عليك، ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومس فرج آدمي متصل. مس المراد به بالكف، المراد به بالكف لا بغيرها، والفرج المراد به القبل أو الذكر. آدمي خرج به البهيمة، متصل خرج به المقطوع والمجبوب. قال: أو حلقة دبره بيد، أو حلقة الدبر خرج بذلك صفحة الدبر، فلمسها لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وقال: دبره، الضمير يرجع إلى من؟ إلى اللامس أو إلى الآدمي؟ الجواب يرجع إلى الآدمي المذكور قبل قليل، فرج آدمي متصل، فإذا مس حلقة دبر نفسه فقد انتقض وضوءه، وإذا مس حلقة دبر غيره فقد انتقض وضوءه أيضا. بيد، بيد هذا قيد في الكل، والمراد باليد كما قلنا إلى الكرسوع، سواء كان ببطنها أو بظهرها. قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. انتبه لهذه المسألة، لها ثلاث قيود. القيد الأول لمس ذكر أو أنثى الآخر، هذا القيد الأول، فيمس الذكر أنثى، فلو مس ذكرا مثله حتى ولو كان لشهوة فإنه لا يعتبر ناقضا على المذهب. قال لشهوة، فلو مسها لغير شهوة سلم عليها، قبلها قبلة رحمة، مثلا زار امرأته في المشفى مريضة فقبلها ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر ناقضا. قال بلا حائل، هذا هو القيد الثالث، فلو مسها أو مسته بحائل فإنه لا ينتقض الوضوء، هذا هو القيد الثالث. وقول الشيخ فيهما ضع عليها دائرة، ما المراد فيهما؟ ما هما؟ المراد مس الفرج ومس الذكر المرأة أو المرأة الذكر لشهوة. عيد، قوله فيهما عائد إلى المسألتين، مس الفرج ومس الذكر أو المرأة الآخر أو الأنثى الآخر لشهوة. واضح؟ فإذا مس بحائل ذكره أو مست المرأة مثلا لبست قفازات ووضأت ولدها صغيرها فلمست فرجه أو ذكره، فإننا نقول لا ينتقض وضوءها بذلك. لماذا؟ لوجود الحائل. وكذلك لو أنه مس امرأته لشهوة لكن بحائل مس ثوبها ونحو ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه. طيب، قال الشيخ رحمه الله لا لشعر وسن وظفر. لا لشعر وسن وظفر، يقول هذا القيد الرابع، هذا القيد الرابع في أي مسألة؟ في مسألة مس الذكر الأنثى والأنثى الذكر. طيب، فإذا مس الإنسان شعر امرأته أو مست المرأة سن زوجها أو ظفره لشهوة فإنه لا ينتقض وضوء اللامس بذلك حتى ولو كان لشهوة كما قلنا. قال رحمه الله ولا بها، ولا بها، إيش معنى ولا بها؟ يعني لا، لا مس الرجل امرأته، لا مس الرجل شعر امرأته ولا مسه هو إياها بظفره مثلا فإنه لا ينتقض بذلك. طيب، قال فاعتبروا الشعر والسن والظفر كأنه في حكم الحائل، كأنه في حكم الحائل. قال ولا من دون سبع، ولا من دون سبع، هذا قيد خامس في هذه المسألة، وهي مسألة مس الذكر الأنثى والأنثى الذكر للشهوة. أن لا يكون دون سبع، فإن كان الملموس دون سبع فإنه لا ينتقض وضوء اللابس بذلك. لماذا؟ لأنه ليس محلا للشهوة. قال رحمه الله تعالى ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. انتبه معي، الانتقاض الوضوء بالنسبة للمس بشهوة هو خاص باللامس فقط دون الملموس، أما الملموس فلا ينتقض وضوءه مطلقا. والمراد بالإطلاق هنا سواء كان الملموس ذكرا أو أنثى، وسواء كان قد وجد شهوة لذلك اللمس أو لم يجد شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه بحال. لماذا؟ لأن النص لا يتناوله، مثلا من مس ذكره فليتوضأ، فهذا النص متعلق بالماس، وهكذا. ماشي يا شيخ، تفضل. قال رحمه الله تعالى ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه وحرم على محدث، مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. أحسن الله إليك. أحسنت وإليك. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر نواقض الوضوء، ذكر لك مسألة قد تعرض لك في أي وقت، وهي أنك تتيقن الطهارة وتشك في الحدث، تتيقن الطهارة وتشك في الحدث، أو عكس تلك الصورة، فما الحكم؟ يقول: الحكم لما تيقنته أولا. فمثلا توضأ لصلاة العصر، ثم حضر بعد وصلى العصر، وبعد العصر حضر درسا وكذا وهذا، لكنه كان مشغول البال بالدرس، فما تنبه هل انتقض وضوءه أو لا. إذا أذن المغرب بعد انتهاء الدرس، فهل نقول يجب عليك أن تتوضأ؟ نقول لا، الأصل أنك متوضأ بعد العصر، فنستصحب ذلك الحال، والقاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال رحمه الله تعالى: وحرم على محدث مس مصحف. الآن الشيخ ذكر لك نواقض الوضوء، ذكر الوضوء، ذكر نواقضه. طيب ماذا لو انتقض وضوء إنسان؟ فما الذي يحرم عليه في تلك الحال؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحرم على محدث مس مصحف. هذا الأول مما يحرم على المحدث، يعني المحدث حدثا أصغر، ما هو؟ مس المصحف، حتى جلد المصحف وحتى حواشي المصحف، يعني التي لا يكون فيها، لا يكون مكتوب فيها قرآن في أطراف صفحات المصحف، فإنه يحرم عليه أن يمسه، ولا يلزم أن يكون مصحفا كاملا، بل لو حتى جزءا منه، يعني مثلا جزء عما أو نحو ذلك أو صفحة منه، فإن نقول لا يلمسه إلا بطهارة. واستظهر كثير من العلماء المعاصرين كالشيخ الفوزان وغيره أن من أراد أن يقرأ من الجوال، من أراد أن يقرأ من الجوال، من مصحف الجوال، فإنه لا يلزمه أن يتطهر لذلك، لا يعتبر ماسا في هذه الحال للمصحف، لأنه إنما يمس الجوال، والجوال فيه ذبذبات تظهر هذه الأحرف للمصحف، وقد تظهر أشياء أخرى، قد يدخل للواتس أو لبرنامج آخر إلى آخر ذلك. طيب عرفنا ضابط المصحف. قال رحمه الله تعالى: وصلاة وطواف، هذا الثاني والثالث، فيحرم على المحدث أن يصلي، ويحرم عليه أن يطوف أيضا، فالطواف بالبيت صلاة. قال: وعلى جنب ونحوه ذلك. هذه ثلاثة أشياء تحرم على المحدث حدثا أصغر. قال: وعلى جنب ونحوه، ونحوه دائما، بالمناسبة كلمة ونحوه تعتبر من المبهمات في متون الفقه، فإذا مرت بك ونحوه فكذلك ضع عليها دائرة وابحث ما مراده بنحوه. وإن كان قوله ونحوه في الغالب يكون فيه سهولة على من فهم الباب، من فهم الباب وأتقنه الغالب أنه يستطيع أن يأتي بنحوه. فإذا لم تستطع فاذهب إلى المطولات وابحث عن ما مرادهم بنحوه وأضفها في نسختك. قال: وعلى جنب ونحوه. ما نحو الجنب؟ نحو الجنب المحدث حدثا أكبر، من عليه حدث أكبر، مثل الحائض مثلا. قال: وعلى جنب ونحوه ذلك. الضمير يرجع إلى إيش؟ ثلاثة الأشياء التي مر ذكرها أنها يحرم على المحدث حدثا أصغر: مس المصحف، الصلاة، الطواف. إذا هذه ثلاثة أشياء تحرم على المحدث حدثا أكبر أيضا. قال: وقراءة آية قرآن. قراءة آية قرآن هذه نضع عليها رقم كم؟ رقم كم؟ رقم أربعة. رقم أربعة، لأنه الجنب ونحوه من عليه حدث أكبر، قلنا يحرم عليه ثلاثة الأشياء السابقة، ثم هذا الرابع يحرم عليه أن يقرأ آية قرآن. والحقيقة يعني إضافة الشيخ قوله وقراءة آية قرآن أفضل من التعبير وقراءة قرآن، أفضل من التعبير بقوله وقراءة قرآن. لماذا؟ لأنه بيّن لك الحد فلم يطلق. قال: وقراءة آية القرآن. علم من ذلك أن قراءة أقل من آية لا يمنع منها، لا يمنع منها. ومثل قوله مثلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا جزء من آية، فلا يحرم عليه. وقراءة الآية هنا لها قيدان، قراءة الآية الممنوع منها الجنب ونحوه لها قيدان. القيد الأول أن تكون مقصودة، أن تكون مقصودة، أن تكون الآية مقصودة، لا نحو دعاء ركوب. يعني في دعاء ركوب يقول، أو إذا أراد أن يسافر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فهذا يقرأها لكن لا يريد قراءة آية هو، وإنما يريد دعاء الركوب. إذن هذا القيد الأول، أن تكون مقصودة. القيد الثاني، أن تكون بصوت وتبيين حروف، أن تكون بصوت وتبيين حروف. فعلى المذهب إذا قرأ من دون صوت فقط يمر بصره على المصحف فلا تسمى هذه قراءة، لا هنا ولا في أي موضع آخر في المواضع التي يبنى عليها شيء في أحكام في القراءة. لا بد من تحريك الشفتين وخروج صوت، وحتى لو حرك نص على أنه لو حرك شفتيه ولم يخرج صوت فإن هذا لا يعتبر قراءة. والمسائل المبنية على هذا كثيرة جدا. قال رحمه الله تعالى: ولبث في مسجد بغير وضوء. هذا رقم 5 فيما يحرم على الجنب ونحوه. ما هو لبث؟ لبث ضع عليها دائرة، لبث لا يعني مراده بلبث يعني له مفهوم هذا. لو دخل مثلا المسجد فلا نقول إنه يحرم عليه أن يدخل المسجد، ولا يحرم عليه أن يعبر من المسجد. طيب، قال ولبث في مسجد بغير وضوء. المسجد المراد ما أعد للصلاة، وفي المذهب مصلى العيد مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض يعتزل المصلى. قال بغير وضوء، مفهومه أنه لو توضأ جاز له أن يلبث في المسجد، جاز له أن يلبث في المسجد لأنه قد خفف جنابته بذلك. ومثله كذلك المرأة إذا انقطع حيضها، فهل لها أن تدخل المسجد وتلبث فيه؟ نقول نعم، إن توضأت فإن لها ذلك.